بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، الواحد الأحد البر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسبحان من لو سجدنا بالعيون لم يعلى حمى الشوك والمحمى من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبتحية الإسلام نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وباسمكم جميعًا أحيي شيخنا أبا محمد شيخ عثمان الخميس، وليحدثنا بإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عز وجل من رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقوله وما يفعله في موازين حسناته. وموضوع محاضرتنا اليوم هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أشكر الحاضرين الحاضرات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا الأجر وأن يجعل هذا في موازين حسناتنا. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا كذلك. كما أشكر أخي أبا راشد حفظ الله تبارك وتعالى على هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أما حديثي معكم في هذا اليوم المبارك من أيام شهر رمضان، فهو عن قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة ومدوخ الروم. كلامنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه. قال ربنا تبارك وتعالى في وصف المؤمنين، يقول: ومن يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا شك أن عمر منهم، وسنعرف ذلك من خلال هذه الكلمات التي ستذكر في هذا اليوم المبارك: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. ولا شك أن عمر منهم رضي الله عنه وأرضاه. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى، فحواه قبر ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه وخلافته وبفضل الله تبارك وتعالى ثم بجده واجتهاده أنهى الله تبارك وتعالى دولة فارس الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وقد استلم عمر رضي الله عنه سواري كسرى وسلمهما لسراقة ابن مالك الجعشمي كما أخبر أو كما وعده بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الحقد على هذا الرجل عظيما عند الفرس، لأن الله تبارك وتعالى نزع مملكتهم منهم على يد هذا الرجل المبارك، أعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وسيظهر من خلال حديثنا كثير من مظاهر ذلة عمر على المؤمنين وعزته على الكافرين، بحيث تنطبق عليه الآية التي ذكرناها قبل قليل. وقبل ذلك لابد من التعريف بعمر. هو عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وقد أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج ابنته حفصة، وأكرمه علي رضي الله عنه بأن زوجه ابنته أم كلثوم. أسلم عمر متأخراً